الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض يا ربنا عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا لم نزل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشأنه وحاله. بينا فيما سلف أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان أعبد خلق الله لله، وأقربهم وأخشاهم له. وبينا أن الله تعالى جمل خلقته وحسن أخلاقه، جعله أجمل الناس خلقة وأزكى الناس أخلاقا، حتى قال فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه مع الجمال وجلال الخلق كان أشجع الناس. وبينا أن أهل المدينة راعهم شيء وخافوا، فخرجوا ليستدلوا على ما راعهم وخوفهم، فإذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدم عليهم وهو على ظهر فرس عري، فقال لهم: ارجعوا لن تراعوا. إذا لما علم به سبقهم إليه، فلما عاد طمأنهم وأذهب عنهم الخوف، وما هذا إلا لشجاعته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شجاعته أنه كان مقداما ولم يكن فرارا في حروبه وغزواته، كان يتقدم أصحابه، ولما فروا عنه وانكشفوا عنه في يوم حنين ثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفر، وبقي على فرسه وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى جاءه أصحابه بعد فرار. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام من شجاعته كان يصارع الأبطال، وبينا أنه صارع ركانه، وركان رجل عربي ما كان يغلبه أحد، كان من فتوات الناس، وكان يصرع عشرة مرة واحدة. فلما وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام من أول مرة صرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، أخذتني على غرة. فوقف مرة ثانية فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ركان، والله ما هذه قوة بشر. وهذا كان من شجاعته صلوات الله وسلامه عليه وفتوته. ومع الشجاعة والفتوة كان أحلم الخلق، كان يسمع الأذى في حق نفسه ويتجاوز، كان يستطيع أن يؤاخذ ولكنه كان يتجاوز. أما إذا ما كان هذا في حق الله تعالى كان يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، لأنه لا مسامحة في حق الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا كان أشد الناس حياء، بل كان أشد في الحياء من البكر التي لم تطلع على شأن الرجال بعد، كما عند مسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع حيائه صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الخلق وأسخاه النفس. ومع هذه الأخلاق كلها كان أحسن الناس عشرة، عشرة في بيوته، وعشرة مع جيرانه، وعشرة مع محبيه، بل وكان أحسن الناس عشرة مع شانئه، والشانئ هو المغضب. في بيوته كان يحتمل من نسائه ما لا يحتمله أحد، كان يحدث في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام من العطر، كان يحدث، لأن المرأة هي المرأة، المرأة هي المرأة، ومن العكر الذي كان يحدث نزلت سورة الطلاق ونزلت سورة التحريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. حدث هذا في بيته صلى الله عليه وسلم إثر عكر كان من حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاه، فطلقها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع الطلاق كان حسن العشرة، فأتاه جبريل فأمره بمراجعتها، فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام، راجعها بوحي. وكذلك في حادث آخر أسر ببعض القول إلى بعض نسائه في أمر ما، وأخبرها بأن تحفظ سره، غير أنها عادت بسره إلى بعض نسائه، فنزلت سورة التحريم بعدما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه آمة من إمائه، أو حرم بعض شراب كان يشربه، حلف على نفسه ألا يطعمه، فنزل قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، إلى آخر السورة. ومع هذا كان أحسن الناس عشرة في بيته. لذلك لما سئل عن أكمل المؤمنين إيمانا قال: أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال كذلك أنه صلى الله عليه وسلم ألطف الناس بأهله، ومن اللطف بالأهل كان يلاعب نساءه، وكان يحاور نساءه، وكان يسأل نساءه ليقف على صحيح فهمهن، فيسدد لهن أو يصوب لهن. وهذا الخلق لما افتقدناه في بيوتنا امتلأت البيوت عن آخرها بالنكد، لم يحاور أحد منا امرأته، ولم يجالسها يوما ليلعب معها، ولم يجالسها ليسألها عن صلاتها كيف تصلي، أو يسألها عن زكاتها كيف تزكي، أو يسألها عن تعاملها مع الخلق عندما يأتينها في بيوت كنساء: ماذا تصنعي لو دخلت فلانة، وماذا تصنعي لو دخلت فلانة، فلانة مأمونة وفلانة لا أمان لها، هل تجلس مع المأمونة كما تجلس مع من لا أمان لها؟ هذه الأسئلة كلها لم يعد أحد يسأل أهله عن هذا. ومن ثم عند بدء أي حديث ترتفع الأصوات، وعند ارتفاع الأصوات يحضر الشيطان، وعند حضور الشيطان ينتهي الأمر إما بالطلاق وإما بالحرام. لماذا؟ لأن اللطف افتقدناه في بيوتنا. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه ألطف الناس، وكان ألطف ما يكون مع أهله مع نسائه الطاهرات، لكننا اليوم على خلاف ذلك. قد تجدوني لطيفا ولكني ألطف ما يكون معك، لكني في بيتي شيطان رجيم، في بيتي لا لطف ولا ظرف، لكن خارج البيت ألطف ما أكون وأظرف ما أكون. كان أحسن الناس عشرة في بيته مع نسائه الطاهرات ومع أضيافه، إذا أتاه ضيف تفنن في إكرامه، تفنن في إكرامه. وكان أحسن الناس عشرة مع جيرانه، حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه بين في الحديث قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لم يحفظ جاره من شروره وآثامه، من لم يحفظ الجار من الشرور والآثام إنسان سيء العشرة، أما حسن العشرة يحفظ جاره، يحفظ جاره. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه وبين له عظيم حق الجار، وبين له عظيم حق الجار. لماذا؟ لأن الجار يشفع للإنسان في حياته ويشفع له بعد موته. في حياته إن أثنى على جاره زوج بالثناء بناته، وبعد الممات إن أثنى على جاره قبل الله شفاعته فيه فأدخله الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا في الحديث: من مات وشهد له أربعة من جيرانه بالخير إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل الله شفاعتهم فيه. إذن الجار في الدنيا هو الذي يزوج بناتي، وهو الذي يزوج أولادي، وبعد وفاتي هو الذي يشهد لي بالخير أو علي بالسوء والشر. لذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام حق الجار، فكان أحسن الناس عشرة مع جيرانه. اليوم الجار لا يطيق الجار، بل لا يطيق أن يسمع باسمه، بل لا يطيق أن ينظره بعينه. وأصبح الجار بعدما كان سلما مع جاره أصبح حربا على جاره. وكان أحسن الناس عشرة مع شانئيه، مع من يكرهه، يعني اليهود والنصارى في حياته صلوات الله وسلامه عليه كانوا يكثرون من الكلام في جنبه صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يتكلموا في غيابه بالسوء، وإذا حضروه تكلموا معه كذلك بالسوء، وما كان يعامل أحدا بسوء أبدا، لم يكن طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، وما كان ينطق بالفحش أبدا. وفي مرة من المرات وهو جالس يمر به أحد اليهود فيقول له: السلام عليك يا محمد. سام، التحية التي يحيي بها الناس بعضهم البعض اليوم، يقول لك سام عليك، يعني هو الكسل أصاب لسانه لا يريد أن ينطق بالله. سام عليكم يا جماعة كلمة حرام، حرام النطق بها، لكن لما أحيي المسلم بكلمة سام عليكم أنا بدلت تحية المسلمين بتحية المغضوب عليهم والضالين. قال: السلام عليك يا محمد. سيدة عائشة رضي الله عليها في المشهد وفي المجلس أخذتها الغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، غيرة الزوجة، فردت على اليهود قالت له عليك السام واللعنة. ما هو السام معناها الهلاك، يعني اليهودي بيدعو على النبي بالهلاك وهو سامع، بيقول له السام عليك يا محمد. فردت السيدة عائشة قالت له عليك اللعنة والهلاك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها يا عائشة أفلا قلت وعليكم؟ يا عائشة إذا كان الرفق في شيء زانه وإذا نزع الرفق من شيء شانه، فالرفق مطلوب خاصة في معاشرة الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بحسن العشرة. فقال في حديثه الشريف لما سئل عن أفضل أهل الإيمان إيمانا، قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاه. عندما أخالطك وتخالطني وأعاملك وتعاملني، وعندما نعامل غيرنا المخالطة بتفرز إفرازات، هذه الإفرازات إما أن تكون إفرازات فيها ثناء بالخير وإما أن تكون إفرازات فيها ثناء بالشر. يعني تراني شيخا فقد تهابني وتحترمني، لكن إذا عاملتني فلربما كرهتني، إذا بدت لك مني الصفحة الأخرى فلربما لم تستطع أن تغمض عينك على صحبتي. لماذا؟ لأن المعاملة من خلالها تحكم على الناس، يعني لا تحكم على الناس من بعيد ولا تحكم على الناس بما تسمع من الناس، لا تحكم إلا بعد معاشرة، إلا بعد مخالطة. قديما قلنا الملح والسكر اللون واحد، هذا أبيض وهذا أبيض، لكن حتى تميز بين الملح والسكر لابد أن تتذوق. إذا وضعت من هذا في فمك علمت أن هذا سكر أو أن هذا ملحا. لذلك لا تسارع في الحكم على الناس ولا تحكم على الناس بما تسمع من الناس، لأن عشاق التأليف كثيرون. الناس بتألف ولا بتألفش، التأليف في دنيا الناس ما أكثره. يقعد واحد يقول لك فلان ده جلد، فلان ده أعوذ بالله، فلان ده ويسمعك. وعندما تقابل فلانا اللي انت سمعت عنه تعامله بحذر، ولكن من بعدها ترى انه من احسن الناس خلقا، تقول اعوذ بالله ده فلان ده جل في قصص كثيرة. وعندنا عندنا المثل اللي احنا حافظينه، يعني بيقولوا حبان يوسف، كلام ده يعني صحيح ولا ما هو صحيح؟ مش دي قصة في السواق دي ولا لا؟ قصة في السواق، يوسف ده كان رجلا بيبيع جبنة ولبن، وكان مبتلى بمرض الاستسقاء، في الصيف بيبقى بطنه يكبر وفي الشتاء بطنه بيجل. قال لك ده يوسف ولد، واصبح الامر هذا بين الناس، يعني كل واحد يحكي ويقول. لا تحكم على الناس بالسماع ولا تحكم الا بعد المعاملة. وعندما تعامل وترى منه السوء لا تحكم، انما التمس له العذر، يمكن معصب شوية، يمكن النهاردة خارج نطاق التكليف، يمكن عدله مغلوب. لو التمست للناس أعذارا سيلتمس الناس لك أعذارا، وبالتماس الأعذار وقبول الأعذار تطيب الحياة. الحياة بيبقى لها طعم كويس، لكن إذا لم التمس لك عذرا ولم تلتمس لي عذرا ولم يحدث بيننا صفا، عندها تتعكر الحياة. لو توفرت فيها وسائل الإرفاق تضيق الحياة على أهلها، تصبح الحياة حياة ضنكة، نعوذ بالله تعالى من ضنك الحياة وضنك الممات. ونسأل الله تعالى الرضا في الدنيا والآخرة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى.